هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد مقبل المقيم في التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط، والهمسة موجهة لسيد مدير الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بيقول فيها: أنا حضرات راجل عندي 53 سنة، حاصل على دبلوم المدارس الفنية التجارية سنة 1989، والحقيقة ظروفي صعبة جدا لأني مش موظف ولا عندي مصدر دخل أعيش منه، وحتى صرف المعاشات له شروط لا تنطبق علي، وبالنسبة للشغل الخاص حاولت لكن ما قدرتش وما تحملتش، وكمان ما حدش يتحملني. أنا كده بصراحة يعني نوع من الناس اللي ليها طبيعة خاصة اللي من الصعب ومن المستحيل إنها تتغير، الواحد اتخلق كده. المهم يا حضرات، اشتغلت في المعهد الأزهري في قريتنا كمتطوع لمدة 7 سنين، بس العمل بالطريقة دي من غير أي مقابل مادي صعب يستمر، وصعب كمان الواحد يعيش معاه. قلت للبهوات في يوم: هو يعني مفيش أي أجر مقابل العمل ده؟ قالوا لي: انت غير مقيد على أي بند من بنود العمل، وعشان تصرف حتى ولو مكافأة يبقى لازم تقدم طلب في الإدارة المركزية وتيجي الموافقة على عملك، وعليها يتم توفير الاعتماد المالي اللازم، غير كده ما ينفعش يا أستاذ. طيب أنا بشتكي لحضراتكم في البرنامج، وبشتكي لكل اللي يسمع همستي، أنا خلاص ظروفي بقت أصعب من إني أتحملها، ومش هقدر أمد إيدي للي أنا عايش معاهم. أنا عاوز أشتغل في المكان اللي بقالي 7 سنين شغال فيه بشكل تطوعي، حتى يا حضرات معاش تكافل وكرامة قلت أقدم فيه. قالوا لي: أنت ما عندكش أسرة لأنك غير متزوج، وبالتالي لا تنطبق عليك الشروط. مع السلامة بقى ساتر. ده فين الشاي والنعناع الأخضر يا صبحي؟ اعتبروها حالة إنسانية محتاجة الوقفة إنسانية ومساعدة حقيقية. فهل يا ترى هلاقي اللي يقف جنبي ويساعدني، ولا هتفضل معاناتي زي ما هي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.